قال أو مخرجيهم مستفهما استفهاما استنكاريا تعجبيا، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا الصادق الأمين، أنا المحبوب من الكل، أنا زينة المجالس للكل، أنا دهب الدنيا لسماعي، أنا الذي يتزين الخلق بالجلوس معي، أيوم أقول أنا رسول الله. يحاربونني، فرد رافق ببيان سنة كونية، ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا أودي. أحد نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي أي أحد يأتي بحق يحاربه ويعاديه أهل الباطل. وعودي بني الفعل للمجهول إشارة للعموم، فالكل سيعاديه. ونفي واستثناء يفيد الحصر، أي لا رد فعل سوى العداوة. هذا معنى نفهمه، لكن المعنى تحول. المعنى الذي نفهمه أنه ما أتى أحد بحق إلا وعاداه آل الباطل، وتبرأ آل الباطل من حقه. الجليل زمن التبرؤ من الحق من المنسوبين للمنهج الحق نفاقا لإعلام فاجر، نفاقا لنخبة ظالمة، تدليسا على الخلق بقص ولذ واجتزاء، حربا على المشروع الإسلامي لهدف وحيد تكميم الأفواه وإخافتها من أن تنطق بحق أو تذكر بشرع أو تنادي بشرع لتكون أمة مهزومة نفسية أمام مطلبها الشرعي. هذا هو المراد، تكميم الأفواه، بحيث لا نتكلم بقال الله أو قال رسول الله، شرعنة الإرهاب الفكري. هذا زمن ما كنا نتخيل أن نحياه. تحدثنا عن غربة الإسلام في دياره، تحدثنا عن غربة الإسلام بين أعدائه، الجديد غربة الإسلام بين أبنائه، غربة الإسلام في بوتقة الداعين له لا في بوتقة المحاربين له. هذا الجديد، هذا الذي يؤلم كل قلب يبحث عن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، منهج حياة. وصل الأمر إلى إخافة أهل الحق أن ينطقوا بحق، وصل الأمر إلى أن قال قائلهم أخاف أن أقول لا إله إلا الله. قلت لما يا شيخ؟ وصل الأمر إلى أن أخاف أن أقول لا إله إلا الله. قلت ولما؟ قال سيجتزأ النص ويقال قال الشيخ لا إله، فالشيخ ملحد كافر بالله. هذا هو المقصود، لا إله إلا الله نفي واستثناء، تجتزأ في لا إله فتكون منكرا للألوهية والوحدانية، فتخاف أن تقول لا إله إلا الله، إذن لن تتكلم، إذن لن تنطق، إذن لن تعرف الله ولا رسول الله، ولن تعرف الناس بالله، ولن تتكلم في شرع الله، ولن تعيد الناس إلى الله. إذن وصلوا إلى مراتب، وكممت الأفواه بلا كمامة، ومنع الناس بلا مانع خارجي، منعوا بمانع ذاتي عنوانه الخوف من قول لا إله إلا الله حتى لا تجتزأ فتكون حربا على الله، بدلا من أن يحاسب الإعلام المدلس الذي يجتزئ النصوص قصدا لإثارة فتنة مزعومة لا أصل لها. ما قال بما قال طويلب علم صغير ولا شيخ هذا لأنه كبير. ما قال أحد هذا قبل. هؤلاء المدلسون فوجئ أنهم قدموا سي دي مدته 4 دقائق و25 ثانية، وقدمنا سي دي بالنص مدته 7 دقائق، المجتزأ 2 دقيقتان و35 ثانية، فيهما دفع الشر، فيهما بيان التدليس. هذا الذي اجتزأ هذا القطر الضئيل 2.5 دقيقة يقصد بالطبع لها، يدلس بالطبع لها، يحاسب لزاما ان يحاسب، يسأل لزاما ان يسأل، يعاقب لزاما ان يعاقب، لكن الدنيا تسير بظهرها لان آلهة نسوا ربهم وربها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أوصلنا إلى زمن يستحى فيه من شرع الله؟ بعد إكرام الله لنا بإزالة الظالمين وتمكين واستخلاف، ليس تمكين، بعد أن أكرمنا الله بإزالة الظالمين واستخلاف المستضعفين لينظر كيف يعملون، أيسيرون بالدين أم يكونون محاربين للدين، نصل إلى مرحلة العداء مع الدين والتبرؤ من الدين مع أنه لن صلاح لنا إلا بالدين. هذا هو الذي وصلنا إليه. اسمع يا عبد الله، اسمع، قال الله وقال رسول الله، وإياك أن يبهرك ضوء الباطل العالي، إياك أن يحدث هذا معك. فقد وقفت الدنيا بأسرها أمام نبيها صلى الله عليه وسلم، وثبت القلة المستضعفة معه بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبتوا ثباتا أراها العدو الغني الممتلئ بالسلاح والقدرات الدنيوية المتتابعة. كان ثبات المؤمن الضعيف أمام الفاجر الظالم الكافر، يغيظ الكافر، يستفزه لزيادة تعزيزه وللقسوة في الرد عليه. إنه الحق حينما يتغلغل في القلوب فيستخرج مطلوبا يقود الإنسان إلى منهج الرحمن. وقود السيارة لا تسير إلا بالوقود، الحق الإيمان وقود داخلي لكل بني الإنسان يحرك الجميع إلى طلب مرضات الرحمن. اسمع، اسمع لنبي حاربته أرض ومعه قلة ثبته بالإيمان بالله وأعلمهم أن الكون وما فيه ملك لله، وأعادهم إلى الله وذكرهم بالله ومناهم بما عند الله وأنساهم قدرات خلق الله. سمية بنت قباط امرأة ضعيفة تصمد وحدها أمام أمة الشرك، أما يملكها سيد ظالم فقيرة ضعيفة لكنها بالله مؤمنة، قوية بالله، قوتها مع ضعفها الظاهري لآل العبث أغرضت الظالم، يعذبونها طلبا لانسلاخها من الإسلام وعودتها للكفر، تعلق من رجلها ورأسها في الماء المغلي، تضرب بسياط ظالمة كافرة على أن تعود إلى الكفر، فتقول أحد أحد فرض صمد لا شريك له ولا ولد، تشارف على الموت، فيرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا منها أن تقول ما يريدون من كلمات الكفر باللسان ما دام قلبها عامر بالإيمان، فتأبى فيشتد التعذيب بها حتى ترى الموت عيانا بيانا، فيرحل إليها رسول الله رحمة بها فيقول لها بنفسه يا سمية إن الله أباح لك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا بسمية الأمة المرأة الضعيفة تعلم الرجال، تعلم الأشياخ، تعلم الدنيا، تعلم الأقوياء كيف يكون الثبات على دين خالق الأرض والسماء. لا يا رسول الله، لا لا لن أكون ما يريدون. لما يا سمية يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يا رسول الله لسان النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. يا رسول الله لسان النطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. كان الثبات من الضعيفة أمام الأقوياء مستفزا لهم حتى ضربها اللعين بحربة في فرجها فتخر صريعة لتكون زينة الشهداء، فتكون سمية أول شهيدة في الإسلام ليسطر التاريخ لها بإيمانها وعزتها وكرامتها الأولية في باب الشهادة في سبيل الله. هذه رسالة امرأة ضعيفة زمن الإيمان الحقيقي بالله العلي، نسوقها للبائعين، نسوقها للمدلسين، نسوقها للمترخصين، نسوقها للمتراجعين. اثبتوا على الدين، اثبتوا على الدين. ليس في ديننا ما يستحيى منه، لا تقولوا عملا قولة الفاجر المنافق قولا، الذي قال بالنص في القرآن كلمات لا تقال الآن، وقد كان من آل القرآن والقراءات والإجازات، باع الدين واشترى الدنيا. يقول القرآن في كلمات ما تتقالش، كلمات قاسية شديدة ما تتقالش، دلوقتي مش زمنه، لابد أن ينقى القرآن من هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون، هو قالها لسانا، وهناك من يقولها عملا. ليس في ديننا ما يستحيى منه، بل نحن موقنون أنه لا صلاح لنا إلا بشرع ربنا، وعندنا الدليل من كتاب وسنة وواقع وعقل. أبت الدنيا إلا أن تحيا بالإسلام، ما استقامت الدنيا في دنياها إلا بالإسلام، حتى بعد كفرها حتى مع غير المؤمنين بالله. أداروا ظهرهم للإسلام فما استقامت لهم دنياهم، فلما أرادوا الانصلاع عادوا للإسلام مع أنهم غير مسلمين. مش مسلم، فسدت حياته، بحث عن الصلاح والإصلاح، فوجد الانصلاح بشرع الله، فعاش بشرع الله وهو غير مسلم، باحثا عن صلاح دنيا لا باحثا عن دين واخره. وربما الان تبحث عن الاسلام، وظيفتك اليوم بدلا من ان تتبرأ من الاسلام وظيفتك ان تعرض الاسلام. وربما تبحث عن رد الربا والعوده للقرض الحسن والمرابحه الاسلاميه، لان الله ساقها قصرا الى شرعه. خربت دنياك بسبب البعد عن منهج خالقه، فعادوا بالعقل، ونحن معنا العقل والنقل، وادرنا ظهرنا لهما جميعا. عادوا بالعقل. ربما ان تبحث عن اقتصاد الاسلام، ربما ان تبحث عن اخلاق الاسلام، ربما الان تطالب بمنع الاختلاط. ادخل على جوجل واكتب تحذير الغرب من الاختلاط، ابحاث حول الاختلاط، ما قرات نفسا لمسلم ولا لمسلمه، كلهم كفر يبحثون عن الاسلام، عن اخلاق الاسلام. اسمع، ثبت بالبحث العلمي ان الطالب يزيد تحصيله بنسبه 80% ان كان يدرس غير مختلط مع بنات، وكذا البنات غير مختلطات ببنين، بينما يقل التحصيل العلمي بنسبه 80% ان كان هناك اختلاط. ده في ألمانيا وإنجلترا وأمريكا، الأبحاث دي في ثلاث دول. وادخل وكذبني، بل ثبت بالبحث العلمي العملي أن نسبة العنف بين البنين تزيد عند الاختلاط بالبنات وتقل عند عدم الاختلاط. لما الخلاف على الأنثى يسبب العنف بين الذكور؟ لذا منعنا الاختلاط ائتمارا بامر خالق الارض والسماوات. والعقل يؤهل والكافر يبحث عن اسلامك وانت تتبرأ من اسلامك. زنا يدعى كذبا انه حري، يرفض الطفل الصغير بفطرته اسلام يغزو القلوب. فطرات الله تغزو قلوب الصغار والكبار من خلق الله. اسلام، صبي صغير في السادسه من عمره في امريكا يبغض امه، تقول امه انك تبغضني؟ يقول نعم، كل يوم ارى رجلا داخلا ورجلا خارجا. قالت الام صارخه انها حريه الشخصيه، المراه تبني تحت مسمى الحريه. قال الصغير ومن حريتي ان اكرهك. رحلت الى المدرسه المغربيه المسلمه تقول لها انصح الولد ان يحسن التعامل مع امه، ففعلت المدرسة فقالت طويلم الصغير طارقة امي تفعل كذا، اتفعلين؟ قالت لا. قال لما؟ قالت لانني مسلمة واسلامي يحرم ذلك. فرحل الصبي الى المحكمة يطلب الانفصال عن امه الزانية والانضمام لام بديلة عفيفة مسلمة، وتكون المفاجأة ان تحكم المحكمة للصغير بالبعد عن الام الفاشلة والانضمام لام مسلمة بديلة تحت الله حقا انها الحرية. قلنا كذبتم، ليست حرية، ان الصغير رفض الزنا باسم الحرية، انما العنوان الصحيح انها الفطرة الاسلامية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك دين قيم. ان الصغير رفض. يا مسلمي العالم، يا دعاة الاسلام، هذا زمن الاسلام، هذا زمن بحث الاخر عن الاسلام. الدنيا تبحث عن اسلامكم فاعرضوه، وليس في اسلامكم ما يستحيا منه، ليس في قران ربنا ولا في سنه نبينا ما يستحيا منه، بل والله وتالله وبالله اسلامنا في شدته على من يستحق الشدة نجاة للأمة أرفق من الآخر في نفس الباب وإن شئت تسمع بعد توحيد الله. في باب قتال أهل الباطل وفي باب الخروج على الحاكم قلنا قبل ونقول بعد وقولتنا واحدة، لأننا لا نتوجه بكلامنا لأحد سوى الواحد الأحد. وقلتها لك وقلت لك قطعا يا عبد الله، من انطلق من شرع ثبت ثبات الشرع، ومن انطلق من هوى تلون تلون الهوى. قلتها وأقولها واحفظوها يا طلبة العلم، من انطلق من شرع ثبت ثبات الشرع. قلنا هذا في أول الثورة من عامين، من انطلق من شرع ثبت ثبات الشرع، ومن انطلق من هوى تلون تلون الهوى. أعادنا الله إياكم. قلنا لا يجوز الخروج على الحاكم عند جماهير علماء السنة، وقلنا المسألة فيها رأيان: الأول جمهور أهل السنة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بشروط الخمس: الأول أن يكفر كفر واحد عندنا من الرأس فيه برهان، الثاني أن نقيم عليه البينة، الثالث أن نكون قادرين على إزالته، الرابع أن نكون قادرين على تولية صالح مكانه، الخامس أن لا يترتب على الخروج عليه شر أشر من بقائه إلى أن يدفع بقدر الله وبكل سبيل الشر فيه أدنى من الشر الأول. هذا الرأي الأول ما زلنا نقول. الثاني، بعض أهل العلم على رأسهم القرطبي في شرحه وفي تفسيره لسورة البقرة عند آية الاستخلاف أجاز وباح جمهرة من أهل العلم الخروج على الحاكم الفاسق المبتدع المجازر بكفره بفسقه ببدعته المحارب للناس الضارب للناس المستبيح لأعراض وأموال وكرامات الناس بشروط تشبه هذا: أن يكون فاسقا معلنا بفسقه ترتب على فسقه شر لأمته، أن نكون قادرين على إزالته وعلى تولية صالح المكان، وأن لا يترتب على الخروج عليه شر أشر. هذا كلام قلناه ونقوله. لما؟ لأننا باحثون عن شرع الله لا عن إرضاء خلق الله. وإن قلت ما قلت للناس وباعك الناس تتألم لأن الناس باعوك، أما إن كنت قلت ما قلت لله وكنت صادقا في هذا لا تتألم. ما قلنا ما قلنا لمرسي ولا للإخوان. يا بني الإنسان، قلنا ما قلناه للرحمن، ونحن من أول من خالف الدكتور مرسي في القرض الربوي وفي قرارات الأخرى أعلناها مرارا وتكرارا. القرض من البنك النسب الدولي قرض ربوي حرام، وما زلنا نكررها إلى اليوم ونقول له اتق الله ولا تطعم أهلنا من الربا. عرضناه في لين في غير محل، وقلنا وضع اللين في موضع الشدة ضعف، وقلنا دكتور مرسي من أمن العقوبة أساء الأدب، وقلنا دكتور مرسي من تتابعت إخانته سقطت هيبته، وقلنا دكتور مرسي الوقت وقت شدة أبي بكر وليس الوقت وقت لين عثمان. عثمان لا كان معه وحد، وأنت ليس معك وحد. ستضيع الأمة بلين في غير موطنه. قلنا نريد قبضة حديدية شرعية قانونية، أكمل النص شرعية قانونية، أشرب بالشرع وبالقانون، طبق القانون. رفضنا منه العظمة الرئاسية عن غلامين نصرانيين تبولا على المصحف، وقلنا هذا ليس من حقي، إن المصحف ليس ملكا، إن كلام الله لا يؤول أمره إلي، لم يعتد عليك حتى تعرف، إنما هو حق لكل مؤمن وقبل كل مؤمن حق الله. فلا يجوز أن يضيع حق الله في بلد تدين بلا إله إلا الله. لما عفى عمن أحرق المجمع العلمي قلنا ليس من حقه، لأن المجمع العلمي ليس ملكا لك. وما زلنا نقول ونتفق ونختلف بأدب المخالف، ولا وجود لعاقل ولا لمجنون قال بقتل المعارضين، فإن الصحابة والخلفاء منهم ردوا ورد عليهم. فهذا أبو بكر يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن أعطيته فلا طاعة لي عليه. وعمر يقول: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذه أصول حرمة الدماء، أصل أصول الإسلام في التعاملات البينية. ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في الصحيحين: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدماء منصوصة في الكتاب والسنة، يكفيك منها. وعند الله لمن سفك الدم الحرام، يكفيك منها. وعند رسول الله لمن أعاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد الطبراني وغيرهما: من أعاد على قتل مسلم ولو بشطر كلمة أتى يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. نحن أعلم بهذا منكم يا آل الإعلام، يا آل خراب ودمار وحرق مصر، نحن أحرص على الدماء منكم واستفزازاتكم لآل الإسلام ولآل المشروع الإسلامي متتابعة تجروننا إلى اشتباك تراق فيه دماء الله حرم إراقتها، ترحل فيه البلد إلى فرض تريدونها، والله يمنعنا من السير خلفكم إليها. وحبنا لوطننا يمنعنا، وحرصنا على أن نرى الشريعة بوجهها السمح ولا وجه آخر لها. حرصنا على ذلك يجعلنا نبلع الإساءات ونبتلع بلعا متتابعا. وإن فاض الكيل نقول اتقوا غضبة الحليم. حرمة الدماء لا تزيد عليها، فأنتم أول من أراق الدماء، أنتم أول من وفر المظلة السياسية لإراقة الدماء. قلت: شريعتنا في أعلى مواطن شدتها أرحم من غيرها. اسمع، في باب القتال أهل البغي في كتب أهل الفقه أجتزئ منها كتابا وحيدا، المغني لابن قدامة في الجزء العاشر في الصفحة 48، كتاب عشرات الصفحات، يخبر فيه بأحاديث صحيح مسلم التي استدللنا بها على الهواء وذكرنا رأي النووي فيه. ويقول أهل البغي: قوم قالوا على الحاكم يريدون إسقاطه ولهم وجه تأول، على الحاكم أن يجلس معهم ويسمع لهم، وإن كانت لهم مظالم حقا أزالا ويستتيبهم، فإن لم يستتيبوا وحملوا السلاح أو أراقوا الدماء أو خربوا أو دعوا إلى تقريب قاتلهم. شوف الإسلام، اسمع منه وتكلم معاه، وإذا كان معه حق وإذا كان له مطلب حق نفذ طلبا. طبعا لن أستدل بواقع الكل يراه ويعلمه، لن أستدل بتكبر على الجلوس للحوار من الفئة التي تمثل الغطاء السياسي للعمر، لن أستدل برجل خرج على قناة الجزيرة يقول بالنص مع المذيع: تواصلنا مع جبهة الإنقاذ للحوار لما دعا إليه الرئيس مرارا وتكرارا، قال اتصل بالبراكين، اتصلت بالبراكين، قال الرئاسة تتصل بيه، قلت له خد تليفون نائب الرئيس، قال هو اللي اتصل بيه، اتصل بيه نائب الرئيس بندعوك للحوار، قال له ليه يا شرطة نتفضل، قال له لا يكون هناك سقف للحوار، يعني كل اللي نتفق عليه مفتوح، ما تقولش ما تنزلش عندك، قال له ماشي، وكل ما نتفق عليه نفذ، قال له ماشي، قال له شرط تاني، قال له اتفضل. أربعة أو خمسة يقعدوا مع الرئيس الأول قبل الدعوة العامة، قال له حاضر، حدد أنت الخمسة وحدد الزمان وحدد المكان وبلغنا وإحنا مين. قال له ماشي. قال له اديني ساعتين أرد عليه. بعد ساعتين اتصل بيه قال له لا مش هنقعد. مزاجي كده. ليه يا أخ؟ مين حضرتك؟ شغال إيه؟ رئيس مجلس إدارة مصر. قال له تعدي استهلاك من باسم 90 مليون. ليه مين حضرتك؟ حدث هذا على الهواء ورأيه الكل. وأشباهه وأمثال ذلك كثر. كثر جلسوا مع شيخ الأزهر نبذا للعمر وخرجوا. نبذوا ما اتفقوا عليه. مش نبذوا العمر. نبذوا ما اتفقوا عليه. وكتب كبيرهم العنف مستمر. العنف مستمر. إذا نحن ننطلق من شر. قلنا قال النبي وقال ربنا العلي أتستحون من قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في كتاب الجهاد بابي وجوبي الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول من حديث عبد الله بن عمر حديث طويل وفيه ومن بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر. قال النووي وقلنا هذا وقلنا هذا على الهواء لكن هذا نص اشتزي اتشال. قال النووي شارحا الحديث بعد اقتلوا الآخر ادفعوه بكل سبيل غير القتل ادفعوه امنعوه بكل سبيل فإن لم يندفع إلا بقتال يعني حق قاتلوه فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعدد. وفيه كتاب الجهاد باب حكم من فرق أمر المسلمين من حديث عرفجة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هلاك وهلاك فمن فرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفيه من حديث عرفجة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. هذا الحديث الذي فسره الأستاذ الدكتور في الفقه المقارن الذي قال إنك لست متخصصا فسره تفسيرا عجيبا مقلوبا. حديث يقول من أتاكم يتحدث عن الباغي الظاهر طالب الكرسي طالب إسقاط الحاج. من أتاكم يبقى من أتاكم اللي هو مين؟ الظالم. وأمركم جميعا على رجل اللي هو مين الرجل؟ الحاكم. الأستاذ الدكتور بيقول من أتاكم وأمركم جميعا. الدكتور مرسي لم يأتنا وأمرنا جميعا. الدكتور مرسي هو الباغي اللي جاي يسقط النظام. تقول يا شيخ البخاري إنك عكست تفسير الحديث أيها المتخصص العظيم. إنك فسرت الحديث خطأ وعكست لهوى. نسأل الله العافية من الهوى. حديث يتحدث عن ظالم باغي يريد أن يفرق جماعته. قضية يا سادة ليست في الدكتور مرسي. ليس دفاعا عن الدكتور مرسي ولا عن الإخوان. نحن أول من يقف له إن أخطأ ولهم إن دلت أو نماتا وتشهد منابرنا بهذا. إنما القضية إن سقط هذا الرجل في هذا التوقيت وبهذه الصورة ستضيع مصر. ستضيء مصر. الكل طامع في الكرسي ولا أمن ولا أمان ولا استقرار تراه مصر. لن يحضر فرض عالم تذوق الكل ولن يأتي أحد متفق عليه ولن يبقى لنا عين. ستطمع أي فئة ضئيلة في إسقاطه لتحل رجلها محله. جي واحد عذاب مش عاجب الإسلاميين يسقطوه، جي واحد إسلامي مش عاجب العلمانيين يسقطوه، وهكذا دواليك وتضيع مصر ويضيع الفقراء. قضية سادة لا تكذبوا على أنفسكم وتقولون من الحب باقتا، إنك تحب الرجل حبا أعمى، والله أبحث عن ديني وبلدي لا غير. عن ديني وبلدي لا غير. الحديث الذي يليه من حديث أبي سعيد الخدري: إذا بني على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ذكرت شرح النووي وبيانه أن القتل يأتي آخرا في المرحلة الثالثة بعد استنفاذ مرحلتين أولتين. ذكرت هذا ثم قلت بالناس، تطبيق هذا إلى الحاكم وإلى القضاء، وقلت بالناس: يا أشياخنا، يا هيئة كبار العلماء، أفيدونا، هذه الأحاديث أنزلوها على الواقع تنطبق على هؤلاء أم لا؟ إن كانت تنطبق القانون ينفذ ويحاكم. ما قلت إلى عوام الشعب: قوموا فاقتلوا من تراه، إهدار ذاك يا أجهل خلق الله. إهدار الدم بعداه خطاب لعوام الشعب: من رأى فلانا فاقتلوه طاعة لله، ولا يكون إلا من ولي الأمر، عشان تفهم بس العقل جاي منين. وقد حدث من النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، أصدر النبي عفوة عامة ثم أهدر دماء عشرة، ذكر أسماءهم وقال: إن لقيتموهم تحت أستار الكعبة فاقتلوهم. النبي بيخاطب مين؟ الشعب، الأمة المسلمة، اللي يشوف فلان أو فلان يقتله، لازم إهدار دم. إنما خاطبنا الرئيس ولي الأمر، قلنا طبق شرع الله. خاطبنا الأشياء، أنزلوا الأحاديث على الواقع وقلنا لنا على من تنطبق، ومن تنطبق عليه، قلنا للرئيس طبق شرع الله، وقلنا للقضاء نفذ أمر الله. وبالنار قال لي ما يقدرش، قلت له طبق القانون، وفي القانون حد الحرارة، وفي القانون قلب نظام الحكم يصل إلى حد الإعدام. موجود في القانون، موجود. ما اتجهنا الى الناس بكلمة، انما يقر الامر للحاكم وللامير وللمسؤول وللقضاء، ولا وجود لطويل بعلم صغير يقول ان تنفيذ هذا الى الافراد. لا نقول هذا تراجعا، اذا ما هذا معلوم من الدين بالضرورة عند طلبة العلم. من له ادنى صلة بالعلم الشرعي يعلمه. تطبيق للحاكم وللقضاء، زي قال الاخ خالد في الحلقه، التطبيق للقضاء ولا قتل القضاء، حد جاب سيره عوام؟ قال لي قول تاني، قلتها ثلاث مرات، حتى زهقت، بقول له يا اخي في عقل يقول ان تطبيق الافراد؟ قال لي قولها تاني وبعد الحلقه. قال لي قد يجتزئ النص ويقولون انك تدعو العوام الى، وفعلا كان الرجل بصيرا وكنت جاهلا. معقوله؟ معقول حد يقول ان تطبيق هذا الى الافراد؟ لا وجود لهذا في تاريخنا العلمي مطلقا قط. الشاهد: تجتزئ النصوص حقا على المشروع الاسلامي، امر طبيعي نتقبله، معاداه اهل الباطل للحق نقبلها، اما تبرؤ اهل الحق من الحق هذا الذي آلمنا، اما بيع الدين وبلا ثمن هذا الذي لا نقبله، هذا الذي تتقرح اكبادنا منه. حربهم لنا، اخراجهم لالسنتنا، طلبهم لمعاداتنا نقبله، نعقله سنة كونية، نعقل ان الباطل سيحارب الحق بباطل، وسيتهمه بتهم زائفة، فإن لم يجد تهمة سيتهم الحق أنه حق. وهذا في كتاب الله: أخرجوا آل لوط من قريتكم. الإخراج عقوبة، والعقوبة تستوجب جرما، ما جرمهم؟ إنهم أناس يتطهرون. والآية تحكي مشهدا له وجهان، الوجه الأول مؤلم والثاني يسعده. الوجه الأول: استطالة الباطل على الحق وحرب الحق. الوجه الثاني يسعدك إن دقق وحقق، هي شهادة الباطل للحق بحق، وشهادة الباطل على نفسه بحق. قلت إيه؟ شهادة الباطل للحق أنه حق بحق، وشهادة الباطل على نفسه أنه باطل بحق. يعني بالبلدي: أخرجوا آل لوط من قريتكم، ابعدوا الناس دي عننا. ليه؟ الناس دي انضار. الناس دي ما تقعدش معانا. الناس دي انضار. يعني احنا ايه؟ تاني آل الباطل يقولون اخرجوا آل الحق، اخرجوا هؤلاء الناس، لا يجالسوننا، لا يحل لهم ان يجلسوا معنا. ليه؟ لانهم قوم اطهار. الناس دي ما تقعدش معانا عشان الناس دي انضار اطهار. بعد كده ان احنا ايه؟ انتوا خايفين ليه كده؟ ايه الهم القطع اللي انتوا فيه؟ انجاز انجاز يا اهل الطهر والعفاف، يا اهل بيت الله، ان الله لا يرجعون. معنى اخرجوا اهل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ابعدوا هؤلاء الناس عنا لانهم اطهار. ما يقعدوش معانا عشان نضار. يعني احنا ايه؟ لسنا مثلهم. انجاز. فهي شهادة الحق للحق أنه حق وبحق، وشهادة الباطل على نفسه أنه باطل وبحق. فاسعد أن جعلك الله من المخرجين الأطهار، ولم يجعلك من المخرجين الأنجاز. تبقى قضية أخرى، وهي ادعاؤنا أنه لا صلاح لبلدنا إلا بشرع ربنا وبدليل قاطع في كتاب الله في هذه المسألة التي نحياها في حد الحرافة، نذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فقد نفينا وننفي عن هؤلاء الكفرة لا خوفا من أحد، وإنما لهذا شرع الواحد الأحد. سئلت أيلزم من جواز قتل البغاة على الإمام المسقطين له الخارجين عليه الذي يأتي القتل آخرا، أيلزم من هذا كفره؟ لا، لأن الآية التي تحدثت في هؤلاء وصفتهم بالإيمان. قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرنا. وبعدها قال الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ده شر، مش خوف ولا جوع. ثم مسألة أخرى، وهي الفارق بين كفر المعين وصاحب الفعل الكفري. وأرجو الانتباه لما أقول، ليس كل صاحب فعل كفري كافرا. أقول تاني، احفظ، الفعل ده كفر، من فعل كذا فهو كافر، من سب الله ورسوله ومزق المصحف وأساء إليه كافر. طب اللي عمل كده، فلان عمل كده، يبقى كافر؟ لا، ممكن يبقى كافر وممكن يبقى مش كافر. ليه؟ لابد في تكفير المعين من توافر شروط وانتفاء موانع. اديك مثال، مزق المصحف وتبول عليه فعل كفر، جينا قلنا له تعالى نقيم عليه الحجه. لما نقيم عليه الحجه ويشحد ويتكبر ويقر، يبقى ايه؟ يبقى كافر. يا فلان انت مزقت المصحف وتبولت عليه، جه قال لك انا ما اعرفش ان هو مصحف، انا كنت فاكره كتاب انجليزي، فاكره كتاب جغرافي. ايه رايك؟ ما اعرفش انه مصحف. تمزيق المصحف، اهانته، التبول عليه كفر. قال لك ما اعرفش انه مصحف. ايه رايك؟ يبقى كافر؟ لا، يبقى لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. يكون عاقل مكلف، عاقل، يكون مجنون مريض مجبر. هناك من ساقه الى هذا قسرا وهدده بالقدر. الشاهد، ليس كل فعل كفري صاحبه كافرا، انما في تكفير المعين لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. هذا كلام اهل السنه، مش كلام انا. ليس خوفا من احد ولا تراجعا عن شرعي، انما هذا حكم الله عز وجل. عندنا حينما يخرج مجموعة لإسقاط الحاكم الذي ليس فاسقا. عشان نخرج من الخلاف بقى قلنا في كافر وفي فاسق، محارب بفسقه، مجاهر ببدعته، محارب لدين الله ولخلق الله. لا الدكتور مرسي كافر ولا الدكتور مرسي فاسق يعلن بفسقه ومجونه وفجوره ويظلم الناس على نية، لا ديه فيه ولا ديه فيه، يعني لا يجوز الخروج عليه على الرأي الأول ولا على الرأي الثاني الضعيف الضئيل اللي هو رأي الأقل، لا هذا ولا ذاك. الذين خرجوا ليسقطون تبعهم أمور أخرى، قتل وتشريد وقطع للطرق. اللي بيعمل كده بعيدا عن الكرسي لحكم تنئذ محد الحرام، قال فيه الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الشريعة الإسلامية في أعلى مراحل شدتها أرحم وأحلم من قوانين البشر، انتبه بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه حد الحرام؟ هكلمك من كتاب تلت اعدادي ازهر، الكلام ده درسينه في اعدادي وفي ثانوي وفي جامعه ودرسناه في المساجد، اللي بيقول مش متخصص فلازر تلت اعدادي درسناه نحن جيلنا من كتب اهل العلم من السلف، مع الهوان درسته ابناؤنا الان تلت اعدادي ازهر. اي حد ابنه في تلت اعدادي يروح يجيب الكتاب بتاع الفقه يفتح باب الحرام، درسوه من كلام الشيخ سيد طنطاو الفقه الميسر، مش وقته، القديم والجديد المهم المعنى موجود باغلبه. الشيخ سيد طنطاو في كتاب تلت اعدادي حد الحرامه بيقول: حد الحرامه لمن قطع الطريق واخاف الناس واستباح اموالهم واعراضهم وسفك دماءهم، وهذا من حكمة الشريعة الإسلامية وحفظها على أمن وأمان المجتمع. أناس خرجوا قطعوا الطريق، خوفوا الناس، استباحوا الأموال أو الأعراض أو الدماء، حكمهم أربع أنواع ودرائي الجمهور. الملكية قالوا لا، للحاكم أن يفعل ما يشاء فيه من الأربع. الجمهور قالوا إيه؟ إن قتلوا وسفكوا الدم واستباحوا الأموال أو الأعراض يقتلوا ويسلموا، وإن قتلوا فقط يقتلوا فقط، وإن سرقوا وروعوا الناس تقطع الأيدي والأرجل من خلاف الإيد اليمين مع الرجل الشمال، وإن روعوا الناس وقطعوا الطريق فقط ينفوا من الأرض ويحبسوا. ذكر الكلام ده الدكتور سيد طنطاوي. الجميل بقى انه قال: وقطع الطريق يصدق على الجماعة وعلى الفرد، ويصدق في الصحراء وفي العمران والبنيان. وذكر في الهامش رأي المالكية: ان قطعوا الطريق وخوفوا الناس ورباعوا الآثمين الحاكم مخير فيهم يصل بهم الى القرد. انا ما ذكرتش غير رأي الجمهور اللي هو الاعم والاصح والاحلم، ان الامر بالتفصيل: قتل وسرق، قتل وقتل يقتل ويسرق، قتل فقط يقتل فقط، سرق ولعب وخوف الناس تقطع الايد اليمين مع الرجل الشمال، روع الناس وقطع الطريق فقط ينفى من الارض ويحبس. ده كلام ربنا يشرحه الدكتور سيد طنطاوي شيخ الازهر، اللي لا اخواني ولا سلفي ولا ارهابي، الراجل كان امير خالص، يعني هتقول إرادة هتقول أي حاجة ما لكش منطق خالص. الشاهد طيب الناس دول شوف رحمة الشريعة: إلا الذين تابوا، فتح القرآن باب التوبة لهم وبين لهم أن حكمهم مع الله يسقط إن تابوا إلى الله قبل أن تصل يد الحاكم إليه. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، أنا ما مسكتهمش وما جبتهمش. جه الواحد قال العلماء: هذا في حق الله وفي حق المجتمع، اما حقوق الافراد وهو قطع طريق تاب وأناب إلى الله ورجع. حق الدولة خلاص لا عفو عنه. طيب حق الأفراد، سرق فلان يرجع الفلوس لا عفو عنه، سرق فلان مش قادر يرجع الفلوس عفى عنه صاحب المال لا عفو عنه، قتل فلان عفى صاحب الدم لا عفو عنه، طالب صاحب الدم بحقه بالقصاص يقتل. يبقى إلا الذين تاهوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني نتنازل عن حق مين؟ حق الله وحق المجتمع. إنما المظالم الفردية لابد أن ترد، لابد أن ترد، المجتمع يتنازل عن حق، إنما الأفراد خد فلوس يرجعها، قتل لازم نستسمح أصحاب الدم بالتنازل، ما تنازلوش ياخدوا حقهم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. اللي أنا بقوله ده موجود بلا تفصيل في قوانين العالم. يصل الأمر إلى حد الإعدام وإن لم يقتله. واحد. اثنين، لا باب للتوبة ولا للمغفرة. يظلون مطاردين إلى أن تصل يد القضاء إليه. ده في قوانين البشر. ثلاثة، في الإسلام ما يحمينا من التجاوز في العقوبة، لأن العقوبة الهدف منها الزجر والمنع والردع وليس القطع. يعني عندنا من سرق تقطع يده بشروط، أن يسرق مكلف نصابا من حرز لا ليأكل، مكلف يعني يكون بالغ عاقل، ما يكونش طفل صغير ولا مجنون. نصابا ربع جنيه ذهب حوالي 600 جنيه يعني أقل دلوقتي، يعني أقل من كده لا تقطع يده. من حرز يعني مش في الشارع ولا في الجامع، لازم يكون من حرز حاجة محرز فيها. لا يأكل يعني قبل ما أقطع الإيد لازم أوفر حد الكفاية. فإذا كان حد الكفاية لأقل بني آدم يعيش عيشة تقريبا في مصر 1500، ما أقدرش أقطع إيد السارق إلا بعد ما يكون أقل موظف في مصر مرتبه كام؟ 1500، أوفر حد الكفاية. بعد كده بقى الإسلام قال لك نقطع إيده؟ قال لك لا، ده الهدف إن إحنا قلنا هنقطع إيد السارق مش عشان عاوزين نقطع إيده، عشان نمنعه من السرقة. مش الهدف إن أنت تسرق ولا أقطع إيدك، الهدف إن أنا ما أخليكش تسرق، الهدف منعك من السرقة. فلذا قال علماؤنا الحدود زواجر، جوابر كفارات. زواجر يعني الهدف من الحد أن يزجره ويمنعه عن الفعل. هذا موجود في إسلامنا ولا وجود له في قوانين البشر. اسمع لقوانين البشر في دول الحرية. اقرا كده في أمريكا بيقول لك في ثلاث خطوط قدام البيت الأبيض. خط تقطعه تعذر وتخوف بالكلام. الخط الثاني تعامل معاملة أخرى. الخط الثالث تضرب بالنار في غير مقتل. تهجم على الأرض تضرب بالنار في مقتل. لهذلك انما عندنا احنا نخش القصر ونولع القصر وبجاحة بقى ملهاش حد. الراجل جايب لوبر ونش يا جدع يا ناس اتقوا الله. البجاحة دي جايب لوبر وجايب ونش داخل يهد الباب. قالوا الراجل بعد ما اتمسك نطالب الرئيس مرسي بالعفو عنه. يا ناس هتشلوه، يا ناس اتقوا الله، احنا قاعدين في شيكاغو، ده شيكاغو فيها قوانين يا ناس، قاعدين في عزبه يا ناس اتقوا الله. ان القوانين تضبط معاملات البشر البينين، فان رحل القانون فلا استقامه للبلاد ولا للعباد. نطالب بتطبيق القانون بحسب على كل الفصائل بدءا بالاسلاميين. لو انا اخطات طبقوا القانون علي، طبقوا شرع الله علي. تحدثنا عن حكم وعن شرع بدليله، وقلنا تطبيق وعنا الى الحاكم والى القضاء، وما دعونا الناس لقتل احد، فنحن احرص الناس على الدماء في محاكمه عادله. ان رايتمونا اخطانا نحاسب، وانا اسعد بهذا شريطه ان يحاسب الكل. لكنني اول امس رايت الجمال بعيني، محمود شعبان يخرج بكفاله 5000، وزكريا عزمي الداعية الإسلامي الكبير يأخذ طاعة. ودع مين العدل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أقولها يا طلبة العلم إنا ثابتون على الحق، نقول ما يرضي الخالق وعميت قلوبنا وأعيننا عن رؤية الخلق. لو قلنا ما يرضي الناس وباعنا الناس لتألمنا، لكن والله ما قلنا ذلك إلا لله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن ييسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وفي بورما وفي مالي وفي فلسطين. رب أذل ظالمين ومكن لصالحين. رب عليك بفرنسا، رب عليك بفرنسا التي تقتل إخواننا المسلمين في مالي. رب عليك بمجلس الأمن الذي أخذ القرار في الجلسة الأولى بقتال الموحدين في مالي. رب عليك بمن دفع الأموال لقتال المؤمنين بالكبير المتعالي. يا رب عليك بكل ظالم وجبار. يا رب إن عبدك بشار تجبر على خلقك وأنت الواحد القهار. فاقصد ظهره وعجل دواله، وعجل دواله واجعله عبرة لمن لا يعتدل. يا رب يا رب أقسمنا عليك بك، من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وإسلامنا بشر فاجعل تدبيره تدبيره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه، واجعله عبرة لمن لا يعتدل. يا رب فرج كرب المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. رب حبب نساءنا وبناتنا في الحجاب والنقاب، وبرقد إليهم السفور إنك الوهاب. يا ربي اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عند الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تنسوا بيت ربكم، لا تبخلوا بمالكم على الإخوان. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.